ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 67 بعد 107، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نور هان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير حسان عندما ذهب إلى شموس لم يجدها، فناداها باسمها فلم ترد لا هي ولا عمها، فتعجب للغاية وهو لا يعرف الحكاية ولا يدري أن أمه كانت قد أرسلت تمراز ومعها الحاجب محروس، فأحضروا إليها في القصر شموس بعد أن حجزوا عمها في قاعة فسيحة مريحة. ها هي يا مولاتي شموس. تفضلي بالجلوس. وأنت يا تمراز دعيني معها دقيقة لأعرف الحقيقة. أمر مولاتي. ما هذا؟ لماذا تبكين؟ ومن أي شيء تشكين؟ مولاتي أنا لا ذنب لي مع أي إنسان، ولم أطلب من الأمير حسان. لا لا لا، إنني يا ابنتي لا أحاسبك ولا حتى أعاتبك. كل ما هناك أنني أردت أن أراك عن قريب، وليس في هذا ما يعيب. ثم إنني لا أستطيع مغادرة القصر إلا في موكب كبير وحجد غفير. هل تحبينه يا شموس؟ مولاتي إنه شمس أشرقت في حياتي، إنني أنتظر كل يوم اللقاء كأنني ظمآنة إلى الماء. يا لها من مشكلة. يا شموس، الذي يحب يتمنى لحبيبه الخير، ليس الإنسان فحسب وإنما الطير. ألا ترين الحمام كيف يرعى أليفة ويخشى من أي ضرر يصيبه؟ إنني أفدي بحياة الأمير، فهل تعرض لشيء خطير؟ أجل يا ابنتي، إن مولانا ركن الزمان لا يدري بأمر هذا الغرام، ولو عرف به في أي يوم من الأيام لأغضبه للغاية وطرد حسان. يا إلهي، فكري في أن أباه الملك لو عرف بعد ذلك بأي لقاء لجر على الأمير الشقاء. والآن خذي مني هذه الهدية. لا لا، أرجوك يا مولاتي، أنا لا أبيع حبي للأمير بالمال الوفير. لا لا. قل لي يا فاتك، أين نصر هذا المساء؟ أريد أن أسمع شيئا من الغناء. ليس أمامنا سوى شهبندر التجار، لديه المغنية أبكار، إنها أحسن من يغني التواشيح بلحن عذب فصيح. شهبندر التجار رشدان. حسنا، إنه غني ملآن. اطلب إليه أن يستعد للقائنا وعشائنا. سمعا وطاعة يا سيد الوزير. هل تصدق يا رشدان أن كوكب هذه امرأة سيئة الظروف وأنك فعلت بها معروف؟ يا عالية، إن نظرتي في الناس لا تخيب. زوجت المسكينة من رجل يدعى دهمان، أذاقها من العذاب ألوان، وفي النهاية خطف طفلها المولود واختفى من الوجود. يا له من شرير ومجرم خطير، ولماذا لم ترفع شكواها إلى العسس؟ مرضت فترة وصوتها انحبس، وظلت في ذهول حوالي 3 أعوام، كانت تهزي بأي كلام، فظنها البعض مجنونة مع أنها عاقلة موزونة. وأين ذهب هذا الدهمان؟ لا يعرف إنسان. انظري يا كوكب، من الذي جاء؟ سمعا وطاعة يا سيدتي. هذه بطاقة لشهبندر التجار، أتيت بها قبل أن يغرب النهار. هاتها أسلمها لسيدي دون تأخير، لأنها من ديوان الوزير. هذه بطاقة لك يا سيدي. شكرا. ما هذا؟ إنها من فاتك. لعنة الله عليه، ماذا يريد أكثر مما حصل عليه؟ إن هذا الوزير لا يشبع من الرشاوي، جته البلاوي. خيرا يا سيدي. خيرا يا عالية. سيحضر لزيارتنا الليلة بعض الأنام. لهم مركز هام. فهيئي لنا أطيب عشاء، ومري أبكار أن تستعد للغناء. اطمئن يا سيدي، كل شيء سيكون على ما يرام. لقد تملكتني الأحزان، وهيهات أن أعود حسان. لقد اختفت شموس. اختفت؟ أجل يا أمه، ذهبت أمس فلم أجدها، وإن وجدت الغنمات وحدها سارحات. أما اليوم فلم أجد أحدا بالكوخ، لقد رحلت دون أن تودعني، دون أن تكلمني. هون عليك يا حسان، إن البلد مليئة بالحسان. أمه، لقد تغلغل حبها في قلبي ولن يزول. إنني في ذهول، لابد أن أجدها يا أمه. هون عليك، ستجدها، لابد أنها رحلت تزور بعض أقاربها وستعود. اطمئن. أترى هذا العنب؟ كل هذا العنقود؟ لن أذوق أي طعام ولن أعرف المنام. أين أنت يا شموس؟ أين أنت يا شموس؟ هون عليك، واعلم أنك الأمير، ولا يليق أن يلحق بك هذا الضعف. قلت لك يا حسان، البلد مليئة بالحسان، وسأعرف كيف أجعلك تسلو هذا الغرام الذي لا يليق بالمقام. لمياء، لمياء، ناوليني كوب ماء. حالا يا دادا، حالا. الحمد لله. لمياء، لم يحضر دهمان؟ لم يحضر إلى الآن. عجيبة، إنه لم يتأخر يوما من الأيام، لعله مريض مثلي. بماذا تحسين يا دادا؟ لا يقلقني سوى أنني لم أتمكن من الذهاب إلى القصر. ماذا تفعلين هناك كل شهر؟ لا تثقلي علي بالسؤال وعملي الشاي في الحال. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بسيد الوزير صاحب المقام الخطير. أهلا بك يا رشدان، إنك تملك منزلا كحدائق الجنان. كل ما أملك تحت أمر الوزير. أسمعت يا فاتك هذا التعهد المثير؟ ألا تخشى أن يطالبك فاتك بالتنازل عن البيت الآن؟ ليس مهما إذا ترك لي الدكان. والآن وقد انتهينا من العشاء إلينا بالغناء، فقد علمت أن لديك جارية تدعى أبكار تحسن غناء الأشعار، ولا أدري هل من الممكن أن تستعار؟ لا يا سيدي، هذه أعز من الدار. العازفون يهيئون الآلات ويشدون الأوتار. ماذا أفعل يا رشدان؟ لابد أن أسري عن نفسي بالطرب والغناء، إنني طول يومي في بلاء من كثرة شكاوي الناس. إنك طيب حساس، ومع ذلك فيبدو أن كثيرا من الشكاوى لا يجد من يداويها ولا يسأل فيها. ماذا تقول؟ لدي خادمة مسكينة تدعى كوكب، تزوجها رجل يدعى دهمان، أذاقها من العذاب ألوان. ما اسمه الرجل؟ دهمان. يخيل إلي أنني سمعته قبل الآن. تذكرت، في الديوان. عاشت معه صابرة وحائرة، فلما رزقها الله بمولود خطفه واختفى من الوجود، وكان ذلك من 18 عاما. أليس هذا أمرا هاما؟ وبعد العشاء والغناء انصرف صمصام الوزير الخطير، وقد وعد بالاهتمام بهذا الأمر المثير، ولم ينس في الصباح وهو في الديوان أن يطلب إحضار دهمان. فلما دخل عليه سأله في الحال: يا دهمان قل لي. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشخ النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 67 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأصواني ويخرجها محمد محمود شعبان.